Nasıl tercüme-i cemaat? Raci alen nasıl lezi kadu cümeye aleyhi ve sahbi ala man tabi'a? Kale anne, l-icma'a mukaddemu ala nasıya arda. لأن الإجماع لا يكون إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يقبل النسخة، والنص ما يقبل النسخة، فإذا أجمعوا على خلاف النص دل على أنهم اطلعوا على ناسخ النص، والناسخ في الحقيقة مستند الإجماع يجمع ولا بد لهم مستند. نعم. والصحابة لمن تبعهم؟ قال إن إجماع الصحابة مقدم على إجماع من بعدهم، لأن إجماع الصحابة حجة عند كل أحد، حتى من ينكر الإجماع يقبل إجماع الصحابة وما من بعدهم في خلاف والمتفق عليه وقدم على المختلف فيه. نعم. كذلك من قرض عصره إجماع الذي قرض عصره عصر المجمعين بأن ماتوا جميعهم غير أن يرجع أحد منهم، يقدموا على إجماع على إجماع على إجماع لم يقرض عصره على بقي بعض المجمعين حيا، وإن كان القرض العصري صحيح أنه لا يعتبر، لكن ما قيل باعتباره وقع فيه خلاف وقدموا عليه ما لم يقع فيه خلاف. نعم. وما فيه العموم؟ قال إن إجماع الذي وافق العوام فيه المجتهدين، يقدموا على إجماع خالف فيه العوام والمجتهدين، وإن كان مخالفة العوام لا يعتبره صحيح، لكن اتفق عليه وقدموا على مختلف فيه. نعم. بسم الله.